أم البنين بهالاسم بارينا سم معها شلون أربعة نقاها والفضيل يرعاها والفضيل يرعاها آه بهالطاهرة عندك علي وفاضت عطاياها من بحر يمناها والفضيل يرعاها والفضيل يرعاها واللي ونت أم البنين آه أم البنين الأربعة أم البنين الأربعة الوادم يسموها وبيهم يحلفوها لمن يقصدوها لمن يقصدوها لمن يقصدوها آه من هالشيم متفرعة من هالشيم متفرعة والكل يعرفوها توافل يوافوها توافل يوافوها بعد بعد توافل يوافوها آه يا لمن يقصدوها لمن يقصدوها باب العطايا الواسعة لخادم أم البنين الشاعر الأديب المخلص الأستاذ جابر الكاظمي باب العطايا الواسعة باب العطايا الواسعة لما يجربوها وفايا يلقوها وتحفظ رعاياها وتحفظ رعاياها احباب الحوائج لو ريدي باب الحوايج لو ريدي تقصيدي وتنشيدها حاجتك ما تريدها حاجتك ما تريدها بحر الكرم يدها بحر الكرم آه وش ما فضى يلعد هادي هادي باب الحوايج لو ريدي تقصدي وتنشيدها حاجتك ما تريدها بحر الكرم يدها بحر الكرم بحر الكرم آياه وش ما فضى يلعدد ما تقدر تعيدها ابشر يا وافيدها بحر الكرم يدها بحر الكارة. آه وأنا علي حيت عودي وأنا علي حيت عودي وأنا علي حيت عودي كل شدة أقصيدها ألقى الفرج عيدها ألقى الفرج عيدها لو رديت أنخاها لو رديت أنخاها بحر العطايا والكرم شرفها باريها وفايا تدريها حاجتك تقضيها حاجتك تقضيها آه من غير حيل فاني وقسم لا تحلفوها بالعباس من غير حيل فاني وقسم لا تقسيم عليها بس تتيجي ليها حاجتك تقضيها حاجتك تقضيها عمي عمي فات اللي دي بيها التزم فات اللي دي بيها التزم يا الملتزم بيها اطلبي وناديها تخيبك حاشاها تخيبك بحر العطاء يا والكار شرفها باريها وفايا تدريها حاجتك تقضيها حاجتك تقضيها آه من غير حيل فاني وقسم من غير حيل فاني وقسم لا تقسم عليها بس تتيجي ليها عمي حاجتك تقضيها حاجتك آه فاز اللي ذي بيها التزم يا الملتزم بيها اطلبي وناديها اطلبي وناديها تخيبك حاشاها تخيبك